بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرعنا يوم أمس في قراءة هذه الرسالة الموصومة بالمنهج لمريد العمرة والحج لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. انتهينا عند قوله رحمه الله سفر المرأة، وأنه مما يجب للمرأة في الحج أن تكون برفقة المحرم، واختار رحمه الله لزوم ذلك، وأنه يجب أن يكون معها المحرم في سفرها مطلقا، كان قصيرا أو طويلا، كان معها نساء أو لم يكن معها نساء، رفقة آمنة أو لا، كانت شابة أو كانت عجوزا. بعموم الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ذكرنا ضابط المحرم، ما هو تعريف المحرم؟ ضابطه ما هو؟ نعم، نعم، المحرم هو الذي يحرم عليه أن ينكح المرأة تحريما على التأبيد لإخراج أخت الزوجة وعمتها وخالتها وغيرها ممن يحرم عليه بسبب عارض على التأبيد، لسبب مباح لإخراج الموطوءة بشبهة، لحرمتها لإخراج الملائنة، وهذا أوضحناه. ثم ذكر المحارم من النسب سبعة، ومن المصاهرة ثلاثة تثبت المحرمية للمرأة بمجرد العقد، وثلاثة آخرون أو آخرين المحرمية تثبت بالوطء. فأبناء زوج المرأة، آباء زوج المرأة، أزواج البنات، وهؤلاء تثبت لهم المحرمية لأمهات هؤلاء بمجرد العقد، أبناء زوج المرأة، زوج المرأة أبناؤه لهم من؟ الربائب، يصيرهم محارم، وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزل. آباء زوج المرأة، زوج المرأة أبوه محرم لهذا المرأة، وكذلك أجداده علوا أو نزلوا من جهة الأب أو الأم. أزواج البنات، زوج البنت، أي ها زوج المرأة يصير محرما لأمها، وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلوا، هؤلاء تثبت لهم المحرمية بمجرد العقد. الثلاثة الآخرون تثبت المحرمية بالوطء. أزواج الأمهات، رجل تزوج بامرأة لها بنت، ربيبته هو محرم له، لكن المحرمية لا تثبت إلا بالوطء، فلو عقد على المرأة وطلقها جاز أن يتزوج ببنتها، أما إذا تزوج المرأة ودخل بها ثم طلقها أو توفيت ربيبته تحرم عليه. أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن هؤلاء لا يصيرون محارم لبنات زوجتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطأوا الزوجات. هذا سبق ذكره يوم أمس، زدنا توضيحا له وذكرنا صريح الآية في ذلك. قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر الخارج للحج الغالب أنه يسافر، قد يقال أهل مكة لا يسافرون، لكن أكثر الناس وأكثر الحجيج خاصة الآن هم ممن يسافر. وفي الآية: وأذن في الحج فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل مسلك وطريق بعيد. يقول: زوج البنت، أي بنت المرأة، هل هو محرم لأخواتها من البنات؟ ما محرم عشان تزوج بامرأة لها أم، هذه الأم يصير هو لها محرم، أم زوجته، هل هو محرم لأخواتها من البنات؟ يعني أخوات زوجات زوجته ليس لها محرم، ما هو، وأخوات أمها اللي هم خالات الزوجة ما هو محرم، ليس محرم. قلنا بسبب مباح تحريم التأبيد، خالة المرأة تحرم ما دام هو متزوج بالمرأة، إذا طلقها توفيت جاز أن يتزوج بخالتها وعمتها. فالغالب أن الآتي الحج يكون مسافرا، وإن كان أيضا أهل مكة لا يحتاجون إلى السفر، ولهذا احتاج إلى أو يتعرض ويذكر المؤلفون في المناسك والحج بعض أحكام السفر، ولهذا احتاج إلى ذكر ذلك ها هنا. قال: دين الإسلام دين اليسر والسهولة، هذا الأصل في دين الإسلام. ما يريد الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن قال عليه الصلاة والسلام، هذه آيات، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، ولن يغالب أحد هذا الدين إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، حديث الأول عند البخاري وغيره، والثاني حديث ابن عباس عند أحمد وابي داود وغيره، وهو حسن بمجموع الطرق. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: يسرا ولا تعسرا. وقال: إنما بعثتم ميسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، كما رواه البخاري. والقاعدة المعروفة عند العلماء: المشقة تجلب التيسير، لكن هذا التيسير هو ما دل عليه الشرع. بعض الناس يرى التيسير هو مطلق السهولة التي توافق ذهنه وعاطفته وواقعه وليونته، ليست هذا التيسير وليس هذه السهولة. كل ما جاءت به الشريعة فهو من اليسر والسهولة. الله جل وعلا ما يكلفنا بشيء لا نطيقه وشيء فيه عسر ومشقة علينا، إنما يكلفنا بما فيه اليسر والسهولة، وإن كان فيه نوع تعب ونوع إعياء ونوع نصب، لكن مما نطيقه. ولأحد الأئمة الأعلام كلام جميل، وفيه: لو أن الله جل وعلا كلف العباد بحمل الجبال فتوكلوا عليه لكان أسهل عليه. فالأمر بماذا؟ بتوفيق الله جل وعلا وتيسيره، وهو القادر على كل شيء. فهذا الدين من مما هو طابع له عام هو دين اليسر ودين السهولة والتيسير، لا حرج فيه ولا مشقة، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. وقال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبوابا. العاجز عن الوضوء يتيمم، العاجز عن التيمم يسمى فاقد الطهورين يصلي على الحاجة وعليه، العاجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، والعاجز عن القعود يصلي على جنب، والمشرف على الهلاك ولم يجد ماء أكلا إلا من الحرام من ميتة ونحوها أكل يرخص له في ذلك، وهل من الله. قال الله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، وقال أهل العلم رحمهم الله المشقة تجلب التيسير. وفي الحديث ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولما كان السفر مظنة المشقة غالبا خففت أحكامه، فمن ذلك جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه، لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به. هذا من الرخص في السفر، وهو التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء، وهذا حتى في المقيم، لكن ترخص فيه المسافر أوسع منه بالنسبة للمقيم. أو كان مع المسافر شيء من الماء لكن لا يكفيه لحاجته العادية فله أن يتيمم، له أن يتيمم. نعم، لكن هنا ذكر الشيخ رحمه الله شيء من الأفضلية، متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء إذا كان المسافر لم يجد ماء، لكن يغلب على الظن أنه يصل إلى منطقة فيها ماء ويكون وقت الصلاة الاختياري لم يخرج بعد، قال فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به. هنا قضية أفضلية ليس لزوما أو وجوبا. في المذهب عند مالك إذا فقد الماء وكان في أول الوقت هل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو لا؟ قالوا إذا تيقن أن يجد الماء أخر الصلاة لزوما ووجوبا، إذا تيقن، وإذا تيقن أن لا يجد الماء تصلى بالتيمم. أما إذا غلب على ظنه أنه قد يجد الماء ولم يتيقن فيفضل أن يؤخر الصلاة وإذا استوى عنده الطرفان أخر شيئا من الوقت ثم صلى، وها هنا إذا صلى بالتيمم لا يعيد. والآية صريحة بأن الذي لم يجد الماء بعد أن يطلبه الطلب الشرعي فإنه يصلي، فرضه عند ذلك التيمم. فإن احتاط وكان يرى أن الماء قد يجده بعد وقت يسير واحتاط وأخر فتوضأ وصلى فهذا لا شك ولا ريب وأنه أحوط، لكن إن تيمم وصلى فصلاته صحيحة. ثانيا قال إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، هذه هي سنة المسافر أن يقصر الصلاة. القصر هل هو واجب أو سنة مؤكدة أو أنه من السنة أو هو رخصة؟ خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يرى وجوب القصر وهو قول عند الحنابلة وهو الأقوى دليلا اختاره ظاهرية، ومن العلماء من يرى أن القصر ليس واجبا وإنما هو سنة مؤكدة، وعدم القصر مما يكره، يكره له أن يتم الصلاة ويسن له تأكيدا أن يقصر الصلاة، وهذا مذهب مشهور عند المالكية. ومنهم من يرى تفضيل الإتمام، وبعضهم يرى التخيير، إن شاء قصر وإن شاء أتم. والأقوى دليلا والعلم عند الله وجوب القصر، وجوب القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم الصلاة في السفر، وإنما مذ فرض القصر وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر وأتم وصام وأفطر فهذا ضعفه العلماء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال له يا رسول الله، يقول جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فسأل بعضهم عمر قد أمنا يا أمير المؤمنين فلماذا نقصر؟ فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألت عليه، فقال رخصة فترخصها الله لنا، رخص الله لنا فيها فتقبلوا رخصته، فاقبلوا رخصته. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة ركعتين السفر والإقامة وغيرها، فأما صلاة السفر فبقيت على الأمر الأول والفرض الأول وهو القصر ركعتين، وأما الحضر فزيد فيها، فهذا يدل على لزوم، على لزوم القصر. وجاء في الآثار عن ابن عباس أو عن ابن عمر من قصر من أتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. نعم. لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، يعني قال أنه يقصر الصلاة ما دام مسافرا من حين يخرج من بلده. متى يبدأ القصر؟ يبدأ القصر من حين تخرج من بلدتك التي تسكن فيها، تغيب عن نظرك، تصير لا تراه. يعني إذا سافرت من حجود وتوصل للمراشد تشوف حجود ما تشوفها لا تظهر، فإنك ها هنا ماذا؟ تقصر. خرجت من السفر أدركت الصلاة في براشد، تصلي ركعتين إذا صليت وحدك، إذا صليت مع الجماعة تصلي معه. إذا كنت خارج أدركت الصلاة في بوفار ولا في بورج، برج الأربعاء، شوف حجوت لم تغب عنك بلدتك، فإذا صليت وحدك تصلي إتماما ومع الجماعة تتم مع الجماعة من حين يخرج من بلد إلى أن يرجع إليه، ولا يزال يقصر ما دام مسافرا حتى يرجع إلى البلد. لكن حتى يرجع إلى البلد أي يدخل بلدته، لما يخرج إلى السفر يبدأ القصر من حين غياب البلدة، وهذا قول جمهور السلف. أما إذا رجع فيتوقف عن القصر، قيل إذا رأى بلدته، وقيل إذا دخل البلدة، وقيل إذا أتى بيته. والأقرب أنه إذا دخل البلدة، إذا دخل البلدة فها هنا يتوقف عن القصر. فإن كان راجعا من السفر وأدركته الظهر أو العصر في برج الألبة ولا في بوفار ما زال دخل الحجر، فهنا يقصر حتى يدخل بلدته ولو طالت المدة، لأن من العلماء من يقيدها بأربعة أيام، أربعة أيام، هذا قول الجمهور. عند الحنابلة يقولون 20 صلاة، مدة 20 صلاة، فإذا صلى 20 صلاة الواحدة والعشرين لا يقصر فيها، يتم لأنه انتهت مدة القصر. لكن القول الأقرب والأقوى دليلاً أنه يقصر ما دام مسافراً، لأن القصر علق بالسفر، ولا دليل على تحديده بأربعة أيام. والدليل فيه ما صح ليس بصريح، وما كان صريحاً ليس بصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قصر عام فتح مكة عشرة أيام، وفي غزوة وأيضا أقام بمكة عام الفتح 19 يوما، في رواية 10 أيام، في هذه الرواية 19 يوما، يصلي ركعتين من حديث البخاري. وفي غزوة تبوك بقي 17 يوما، وقيل 19، وقيل 21 يوما، وهو يقصر. والصحابة بأذربيجان بقوا فيه 6 أشهر وهم يقصرون. فما دام مسافرا قصر الصلاة، ما دام مسافرا قصر الصلاة، هذا أصح أقوال العلماء. أكثر أهل العلم يقولون إذا بقي 4 أيام فإنه يقصر هذا 4 أيام فقط، ما زاد عنه لا يقصر، ما زاد عن 4 أيام لا يقصر. لكن يتفقون على أنه إذا نزل منطقة فأول ما نزل نوى الإقامة فإنه يتم من فوره، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق. ويقول بعضهم إذا نزل محلا ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام قال يتم من فوره، وقال بعضهم بل يقصر 4 أيام ثم يتم. وأما إذا نزل منطقة لا يدري كم يقيم فيها فقال يقصر 4 أيام. اليوم الخامس إن كان يقول اليوم أسافر فلم يسافر قصر، ثم قال غدا سأسافر ولم يسافر قصر ولو طال به الزمن. أما إذا كان يدري أنه سيبقى فإذا جاوز 4 أيام يتم الصلاة. لكن الأقوى والعلم عند الله هو أنه ما دام مسافرا يتم الصلاة. ويختلفون في 4 أيام، هل يحسبون يوم الدخول أو لا يحسب، وهل يحسب يوم الخروج أو لا يحسب، على أقوال تتفرع على أده وعدم أده، مبسوطة في الفروع. نعم يقصر. نعم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحديث صحيح. لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي 4 فإنه يصلي 4 تبعا لإمامه، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها. فإذا سلم الإمام أتى بتمام 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا أيضا الحديث رواه كذلك البخاري ومسلم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي 2 ركعتين إذا انفرد و4 إذا أتم بموقين، فقال تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلى وحده صلى 2 ركعتين يعني في السفر. يقول هنا المسافر إذا دخل مع الإمام كم يصلي؟ للعلماء أقوال. القول الأول وهو ضعيف من حيث الدليل، قالوا يصلي قصرا ويسلم وينصرف، هذا قول الظاهرية ورد عليهم العلماء. ومن العلماء المعاصرين يعني في العصر الحاضر وتوفي رحمه الله من يرى هذا القول، وهو الشيخ الإمام العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي، هذا من العلماء الأجلاء، توفي رحمه الله تعالى 1487 للهجرة. فله رسالة في أن القصر 2 ركعتين على مذهب الظاهرية، على مذهب الظاهرية، وهذا القول ضعيف ويرده ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآثار الصحابة الكرام. القول الثاني أنه يتم مع الإمام مطلقا سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها، وهذا قول جمهور العلماء لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. القول الثالث أنه إذا أدركه في آخر صلاته بعد ركوعه من آخر ركعة، أي في السجدة الأولى من آخر ركعة أو الثانية أو في التشهد، فهنا يقصر الصلاة، هو الأفضل، وهذا اختيار المالكية. والقول الرابع اختاره شيخ ابن تيمية، وهو أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه يتم، إذا أدرك ركعة فإنه يتم، أما أقل من ركعة فلا يتم بل يقصر، وهو يوافق مذهب مالك رحمه الله تعالى تقريبا. والأظهر الله أعلم أنه إذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما، وإذا أدرك ركعة واحدة أضاف إليها أخرى، وإذا أدرك أقل من ذلك قصر الصلاة أيضا، لأن فرض صلاة القصر هو قصرها، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة القصر، صلاة السفر، ففرض السفر ركعتين لا يجوز أن نزيد فيها إلا بدليل. أما إنما جعل الإمام يؤتم به هذا في النية، هذا في الفرائض، لكن جاء ما يدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه، لأنه جاء في الحديث ما يدل على جواز مخالفة المأموم للإمام في النية. يجوز أن يصلي المأموم ينوي النافلة والإمام ينوي الفريضة، أو الإمام ينوي النافلة والمأموم ينوي الفريضة، هذا جائز، هذا جائز. يجوز أن ينوي الإمام يصلي نية العصر والمأموم يصلي نية الظهر، هذا جائز في بعض المذاهب، هذا جائز في بعض المذاهب وهو الأقوى. نعم، فلا تختلف عليه، أي فيما هو في النظر، فيما هو في النظر ومما هو الأركان الظاهرة. نعم، أما ما نقل عن ابن عباس فهو مطلق غير مقيد بكون أدرك ركعة أو أقل من ركعة، ومثله ما جاء عن ابن عمر، وجاء في بعض الآثار عن التابعين مثل هذا، كآثر عن ابن حزلم، وإن كان بعضهم يتكلم في سنده، وهو أنه يجتزئ بركعتين إذا أدركهما من الصلاة، إذا ذكر ركعتين وقل قصر في صلاته. نعم، وإذا أتم فصلاته صحيحة، إذا أتم فصلاته صحيحة، والعلم عند الله تعالى. قال ثالثا، إن المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى ذلك، مثل أن يكون مستمرا في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. يعني يشرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجوز أن يجمع جمع تقديم ويجوز الجمع جمع تأخير إذا كان ذلك أرفق له، وإذا كان سائرا ومستمرا في السير ليس نازلا، مثل الذي ينزل في مكان ساعة 11 ويتفق مع زملائه على أنه 17 يواصلون السفر، ففي الظهر وفي العصر يكونون نازلين، فهذا قال كما سيأتي لا يجمع، يصلي صلاة وقتها. أما إذا نزلوا ساعة 11 ويتفقوا على أنهم يواصلون السفر ساعة 2، إذن يدركهم الظهر ووقت العصر يكونوا سائرين، فالأيسر لهم أن يقدموا العصر إلى الظهر، أو كانوا يسيرون في السفر ورأوا أنهم لا يتوقفون وقت الظهيرة، والأنسب لهم مواصلة السفر ولا ينزلون إلا ساعة 4 أو 4:30 أو 5، فيؤخرون الظهر إلى العصر، وهكذا يقال في المغرب والعشاء. والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق الأيسر والأسهل عليه، الأرفق به من جمع التقديم والتأخير. أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فالأفضل لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. إذا كان غير محتاج للجمع، إنسان مسافر وسفره يتقطع، فنزل بلدة في فندقها يمضي تلك الليلة أو ذاك اليوم، ومن غد يتم السفر، إذا الظهر راح نازل، والعصر نازل والمغرب نازل في الفندق والعشاء أيضا. قال الأفضل يصلي الصلاة كل صلاة عند وقتها وهو الأظهر، لكن إن جمع فلا بأس به جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، خرج من خيمته كما حديث معاذ بن جبل عند الإمام أحمد وغيره، خرج من خيمته فصلى ثمانيا الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء، جمع بينهما وهو نازل، صلى الظهر والعصر ثم صلى أيضا المغرب والعشاء قصرا يعني، وكان نازلا، فهذا يدل على جواز الجمع حتى وإن كان نازلا، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة وقتها ما دام نازلا. مثاله قال أن يكون نازلا في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فيصلي كل فرض في وقته لأنه لا حاجة به إلى الجمع. واضح هذا إن شاء الله. قال المواقيت، المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، والمواقيت خمسة. المواقيت جمع ميقات، وأصل الميقات أنه واوي ميقات، لأنه هذه الكلمة مرجعها إلى وقت، الواو والقاف والتاء، وقت أوقات مصدره الميمي، يقال ميوقات ميوقات، وجاءت الواو ساكنة وسبقت بالكسر فانقلبت الواو ياء، الإعلان الصرفي بالقلب، انقلبت الواو ياء فصارت ميقات. فالميقات هو محل الوقت، وهو على قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. ذكر الشيخ رحمه الله هنا الميقات المكاني، فنشير إلى الميقات الزماني. الميقات الزماني بالنسبة للحج بالاتفاق عند العلماء شوال ذو القعدة ذو الحجة، لكن هم إذا قالوا ذو الحجة يقصدون 10 أيام من ذي الحجة، وبعضهم يقول 13 يوم، وبعضهم يرى الشهر كله. هذا الميقات الزماني للحج. وأما الميقات الزماني للعمرة فالذي عليه الجمهور وهو مذهب الشافعي اليوم أحمد أن العمرة مشروعة في كل السنة، مشروعة في كل أيام السنة، وكره الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف العمرة في 5 أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق. حقيقة هذه الأيام المشغول كما هو معروف في القاعدة الفقهية، المشغول لا يشغل، هذه الأيام أيام ماذا؟ أيام الحج، فكيف يكون من هو متواجد هناك في الحج ويعتمر ولا يحج؟ هذا ما يقال إلا في من فوت العرفة، فوت عرفة، فهنا إذا فوت عرفة له أن يعتمر، له أن يعتمر، ولا يقال بأنه يمنع أو يكره له ذلك. والكراهية أيضا في هذه الخمس الأيام الخمسة أيضا منقولة في مذهب مالك، لكن المعروف عن مالك أنه لا يعتمر إلا مرة واحدة في السنة، قال لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في العام إلا مرة واحدة، فمذهب مالك أنه المشهور عنه أنه يكره تكرار العمرات في السنة، وإنما يعتمر عمرة واحدة في السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في المذهب أيضا أقوال أخرى. هذا الميقات الزماني. أما الميقات المكاني فهو المذكور في هذا الفصل. المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج والعمرة، والمواقيت خمسة، خمس مواقيت جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس. نعم، الأول ذو الحليفة، فيه نبت الحلفاء يعني تصير الحليفة كثيرا فيها فينسب إليه ذو الحليفة، ويسمى أبيال علي، بيال علي اسمه بيال علي. بعضهم يحكي في ذلك خرافة غير ثابتة، وهو أن علي رضي الله عنه قاتل فيها الجن بسيفه فينسبونها إليه، وهذا لا يصح. ويسميه بعض الناس الحساء، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة. هذا الميقات يبعد عن المدينة 13 كيلومتر، 13 كيلومتر من المسجد النبوي، ويبعد عن مكة نحو 450 أو أقل. هذا ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بين قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 5 مراحل. الجحفة كانت عامرة فجحفها السيل، فصار الناس يحرمون من منطقة قريبة منها وهي رابة. لهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد خربت، فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ. من رابغ، ورابغ توجد على غرب الجحفة، تبعد عنها نحو 22 ميل، نحو 22 ميل، يعني تقريبا ما يقارب 40 كيلومتر تقريبا. قال: وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم. ورابغ تبعد عن المدينة بنحو 208 كيلومتر، 208 كيلومتر، ومن رابغ إلى مكة 186 كيلومتر. يحرم من هذه المنطقة قال أهل الشام، وأيضا شمال إفريقية، إفريقية شمالها وغربها أيضا، ويحرم منها أيضا أهل الشام، أهل الشمال من المملكة السعودية الذين هم على طريق الساحل. الثالث يلملم، سمى السعدية أيضا، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. يلملم هذا واب عظيم ينحدر من جبال السرات السرات إلى تهامة، وهذا الوادي يصب في البحر الأحمر عند شاطئ يسمى بالمجريمة أو المجرية. نعم، وهي تبعد عن مكة 120 كيلومتر. قال: وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. مقصود هنا الميقات أهل اليمن أي من كان من أهل تهامة، لأن اليمن فيها جانب تهامة وجانب نجد، فمن كان من جانب نجد ميقاته قبل المنازل كما سيأتي، من كان من جانب تهامة ميقاته يلملم ومن مر به من غيره. الرابع قرن المنازل، ويسمى السيل، بينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو ميقات أهل نجد، وأيضا من الحجاج من المشرق ومن العراق والإيران ومن الخليج يمرون عليه، ومن مر به من غيرهم. وهذا المكان قام المنازل مهجور الآن لعدم وجود الطرق إليها، لكن يحاذيه العقيق، والعقيق يبعد عن لا هذا العقيق بالنسبة لذات عرق، هذا الكلام سيأتي إن شاء الله. فقبل المنازل هو ميقات أهل نجد والحاج من المشرق والعراق وإيران والخليج فقط. نعم. طيب الخامس، وقبل المنازل يبعد عن مكة 78 كيلومتر. الميقات الخامس ذات عرق، ذات عرق يسمى الضريبة. قال: بينه وبين مكة 2 مرحلة، وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم، ويبعد عن مكة هذا 100 كيلومتر. وقيل أنها ذات عرق الآن، يعني الطرق إليها غير مسلوكة، ولكن تحاذيها منطقة تسمى العقيق. وجاء في الحديث مرة معنا في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العقيق لأهل العراق، والحديث فيه ضعف. هذا الميقات الخامس، المواقيت كلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحليفة بجحفة يلملم قبل المنازل. ذات عرق اختلف فيها العلماء هل هذا الميقات من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من اجتهاد عمر، على قولين عند العلماء. الذي عليه الأحناف والحنابلة وجمهور الشافعية أن هذا الميقات ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث جابر عند مسلم وحديث عائشة عند أبي داود، وأيضا حديث عن جابر أيضا من طريق آخر عند أحمد وابن شيبة، وإن كان في سنده مقال. وقال مالك والشافعي هذا الميقات هو من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأقوى أنه ثابت مرفوعا. أما كونه أفتى به عمر فلم يبلغ ذلك عمر، فلما سأله أهل العراق وأن قبل المنازل بعيدة عنا وقت لهم باجتهاده ما يحاذيها، فوقت لهم العقيق فأصاب رضي الله عنه، ولا يبعد عنه أن يصيب، وقد وافق كما قال وافقت ربي في كذا وكذا مسألة رضي الله عنه وأرضاه. أما قول بعضهم كيف يوقت النبي صلى الله عليه وسلم للعراق ميقات ولم تكن قد فتحت بعد، نقول مواقيت أخرى أيضا وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فتحت بعد كالشام وغيرها. فالأظهر والأقوى أنه ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر نعم جاء في صحيح مسلم قال وأحسبه قال، لكن جاءت في رواية أخرى ما يدل على ويؤكد الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه، هذه المواقيت حول مكة، إذا كان واحد يسكن دونها يعني داخل هذه الدائرة ما هو على الدائرة أو خارجها، داخل قريب إلى مكة والميقات وراءه، فميقاته من حيث هو ساكن، فيحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل النجد قبل المنازل، قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. من كان داخل الميقات خلفه ومكة أمامه والميقات خلفه، فمن أين يحرم؟ من المكان الذي هو فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حتى أهل مكة من مكة، لفظ الحديث هذا، هذا إذا أحرموا بحج، أهل مكة إذا أحرموا بالحج من أين يحرمون؟ يحرمون من مكة. وين راه ناسه؟ وين راه ناسه؟ أما بعمرة، أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بعمرة من أين يحرم؟ قال فيحرمون من الحل. الشيخ اختار هذا القول، وهذا قول جمهور الأئمة الأربعة، جمهور العلماء، لكن اختار البخاري في ظاهر ترجمته أن أهل مكة يحرمون من مكة نفسها، وهو اختيار ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره، لأنه قال باب الحرام من مكة للحج والعمرة، البخاري قال هكذا. وجمهور العلماء على أن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل. قال الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة، الحديث رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها لما أتموا الحج كانت قد حاضت فلم تتم عمرتها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج فقط، فقال عليه الصلاة والسلام لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر خذها إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، أعمرها ماذا؟ من التنعيم. فخرجت التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، فقال جمهور العلماء المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحل وماذا؟ ويعتمر. قال ويدل على ذلك الاستقراء التام، وهذا أصل وقاعدة من قواعد الوصول، الاستقراء التام، والمقصود به تتبع جزئيات المسألة تتبعا تاما كاملا كليا أو غالبيا، فترى فروع هذا الأصل المسائل الفرعية في كلها على صيغة واحدة، فالفرع الآخر تلحقه بها. قالوا هنا مناسك الحج العمرة للآفاق، والحج قارنا أو متمتعا أو مفردا، كل هؤلاء يبدأون من يجمعون بين مكان الحل ومكان الحرم، ما من نسك إلا وصاحبه يتواجد داخل الحرم ويتواجد خارج الحرم. فالمكي إذا قلنا له اعتمر من مكانك فلا يؤدي العمرة إلا في الحرم، لكن إذا حج يخرج إلى منى مزدلفة عرفة، عرفة في الحل، فيكون جمع بين الحل والحرم. أما إذا قلنا اعتمر من مكة نفسها فيكون عمرته في الحرم فقط، لم يكن قد خرج إلى الحل. فقالوا هذا جزء، هذا النوع يلحق بالفروع الأخرى بدليل استقراء التام. واختار بعض العلماء كابن عباس وتبعه على ذلك بعض العلماء أن المكي ليس عليه عمرة، بل عمرته الطواف، عمرته ماذا؟ الطواف. وهذا قول يظهر أقوى والعلم عند الله. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، وهذا يدل عليه الأصول العامة ويدل عليه اجتهاد عمر رضي الله عنه. قالوا يعني أهل العراق قالوا إن قرن المنازل بعيدة علينا، فإذا جئنا نميل إليها ثم نذهب إلى مكة، فوقف لنا مكان آخر. فقال ميقاتكم العقيق، وهي تحاذي قرن المنازل، يعني على سمتها على نفس الخط بالنسبة إلى مكة، فالذي يمر بين ميقاتين يحل من ميقات من موضع يحاذيهما بينهما على خط واحد بالنسبة إلى مكة، وإن كان يمر قريبا من ميقات فإنه يكون بالمحاذاة معه، بالمحاذاة معه. ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال ولا يجوز تأخيره. هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه، بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز، لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم، لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكانه، مكان نيته، ولا شيء عليه. يعني كل واحد إذا كان يريد الحج والعمرة كما سيأتي بيانه ومر على الميقات يلزمه أن يحرم، سواء كان برا أو بحرا أو جوا. وإن كان بعض العلماء له اجتهاد في ماذا؟ في الذي يمر على الميقات وهو في البحر، وهو اجتهاد في مذهب مالك، قالوا لا يحرم حتى ينزل الشاطئ، لكن هذا قاله المالكية في بحر القلزم. لماذا قالوا؟ لأن الرياح فيه شديدة، فلا يؤمن من أن يحرم في البحر فتدفعه الرياح ترده إلى بلده فيظل الظهر محرما أو يفدي فيكلف نفسه، فقالوا مثل هذا حتى ينزل الشاطئ. ولهذا إذا تبعنا المذهب وقواعده يكون هذا في من يأتي من بحر القلزم، لا في من يأتي من بحر الأيذاب. وبعضهم ألحق هذا بذا وهو بعيد، فالواجب أن يحرم إلى هذا الميقات. أما فتوى المالكية قالوا لأنه في ذاك الزمان كانت الرياح قوية وكان الغالب أو أكثر الناس تطردهم الرياح فلا ينزل الشاطئ، فيحرم يبقى محرم فيتكلف يعني إبطال هذا النسك ويحلق ويهدي ويلزمه من قابل كما هو معروف. فالأقوى هو ما ذكره المؤلف، إذا مضى الميقات أو حاذا جوا أو برا أو بحرا أحرم، ولا يجوز له أن يؤخر كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس. نعم فيه اجتهاد بعض العلماء أفتى بذلك، ومنهم المفتي، مفتي الجزائر قديما الشيخ العلامة أحمد حماني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فأفتى بأنه يجوز لمن ينزل يذهب إلى مكة مباشرة لا يحرم الطائرة حتى ينزل إلى جدة، وهو اجتهاد منه ألحقه بكلام المالكية في المذهب في من يحرم من يأتي من طريق بحر القلزم، فهذا اجتهاده رحمه الله تعالى، وافقه عليه بعضهم وخالفه آخرون. والأقوى أنه يحرم إذا مر على الميقات. قال ومن مر بهذه المواقف وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال هن لهن ولمن مر أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. حديث صحيحين. فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها. هذا مذهب من؟ هذا قول الشافعية في المشهور عنهم في المذهب أن الذي يجاوز الميقات إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة، ويعني الغالب أنه أدى حج الفريضة والعمرة، فلا يلزمه أن يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن كان يريد الحج والعمرة، فإن كان لا يريد فلا يلزمه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلم يحرم عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. وذهب وهذا قول الشافعية في المشهور عنهم، وهو قول منقول في المذاهب الأخرى، لكن الذي عليه أكثر العلماء والجمهور أنه لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا بإحرام ولو حج الفرض واعتمر من قبل. قالوا إلا لمن تكرر وتردد، تكرر تردد على مكة كأصحاب السيارات السواقين والحطابين ونحو ذلك، هذا من باب الرخصة يؤذن لهم. والقول الذي ذكره المؤلف هنا أقوى لصريح الحديث لمن كان يريد الحج أو العمرة. قال وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمرة إلا مرة، في العمر إلا مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، حديث رواه أحمد. وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إن لما قال أن الله جل وعلا كتب عليهم الحج فحج، قال في العمر مرة، قال لو قلت نعم وجب عليكم ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. نعم الحديث. لكن الأولى أن لا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة. هذا شك لا ريب أن الأفضل له أن ماذا؟ أن يحرم إذا جاوز الميقات. قال رحمه الله تعالى أنواع النسك. أنواع النسك، الأنساك، أنساك جمع نسك. النسك يطلق على التعبد ويطلق على نوع من أنواع الحج، قران أو تمتع أو إفراد أو العمرة، ويطلق أيضا على الذبيحة، ويطلق على الذبيحة، ويطلق على المتعبد، فلان الناسك متنسك متعبد. والمراد هنا أنواع الحج. قال الأنساك ثلاثة، الذي يريد أن يحج، نوع الحج عندنا ثلاثة، تمتع وإفراد وقران، تمتع وإفراد وماذا؟ وقران. ثم عرف كل واحد على حدة. قال فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال ذو القعدة الحج، يعني يأتي بالعمرة في أشهر الحج، في بداية شوال إلى قبل يوم عرفة من ذي القعدة، من ذي الحجة وحدها في أشهر الحج. فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، حلق أو قصر ما خير، والأفضل الحلق، والأفضل الحلق. وإذا كان بينه وبين يوم التروية وقت قريب فالأفضل التقصير، فالأفضل التقصير، وهو فيما ذلك مخير. فإذا لم يكن قريبا من أيام الحج الأفضل الحلق، وإذا كان قريبا من أيام الحج فالأفضل التقصير. والأصل هو جواز الأمرين له، لكن الأفضل هو الذي ذكرنا. نعم. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله، هذا هو التمتع، يدير العمرة في أيام في أشهر الحج، يذهب هناك يعتمر، لما يأتي يوم ثمانية ذي الحجة يلبي بالحج. إذن فما هو شرط المتمتع؟ أن يؤدي العمرة في أشهر الحج، وأن يحج ويلبي بالحج في ذاك بعد ذلك، وأن يكون فعله للحج والعمرة في عام واحد، وأن لا يخرج من مكة، وأن تكون العمرة والحج عن نفس الشخص. هذا في قول بعض المذاهب، بعضهم يرون جواز التمتع ولو كانت العمرة عن فلان والحج عن غيره، مثل أن يذهب هو حج الفريضة فيريد غيره أن ينيبه عنه في الحج لعجزه عن أداء الحج، أو لأن يريد أن يؤدي حج على من مات ولم يتيسر له الحج، فيلبي بالعمرة عن نفسه وبالحج عن غيره، ويكون حجه تمتعا، فعند بعض العلماء يشرح ذلك. قال: والإفراد، ما هو الإفراد؟ إذا التمتع العمرة في أشهر الحج ويتحلل، لما يأتي ثنية الحجة يبدأ في الحج. والإفراد أن يحرم ولا يقصر، أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج إن شاء، وإن أراد أن يؤخر إلى يوم نفاضة فلا حرج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. هذا المفرد وش يدير؟ لما يدخل مكة، لما يمر بالميقات يلبي لبيك اللهم حج، الأول ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة، يؤدي العمرة يتحلل ويبقى في مكة، لما يجي ثمانية ذي الحجة يقول لبيك اللهم حج. الثاني لما يمر بالميقات يقول لبيك اللهم حج، يأتي مكة يطوف، إن شاء سعى وإن شاء أخر، يسعى أو يؤخر إلى طواف الإفاضة ويبقى بالإحرام، لما يأتي ثمانية ذي الحجة يروح الميناء ويؤدي أعمال الحج، لما يطوف طواف الإفاضة إن كان سعى في الأول لا يعيد السعي الآن، وإن كان لم يسعى يسعى الآن ويتم الأعمال الحج الأخرى. نعم. قال: والقران ان يحرم بالعمره والحج جميعا، او يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن ماذا يفعل؟ إذا جاوز الميقات قال لبيك اللهم عمرة وحجة، عمرة وحجة. المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، يؤدي العمرة يكملها يقعد السنة يوم ثمانية ذي الحجة يقول لبيك اللهم حجة. المفرد يقول لبيك اللهم حجة. القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك اللهم عمره وحج. بعد ذلك قال بشرط قبل الشروع في الطواف، يعني يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في حجه، هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، أحاديث في هذا كثيرة جدا. فهو لبى بالعمرة عليه الصلاة والسلام وأدخل عليها الحج بذي الحليفة، وهذا قبل طوافه صلى الله عليه وسلم. قال وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن والمفرد عملهما واحد، يختلف في ماذا؟ في أول أمر. المفرد يقول لبيك، يقول لبيك اللهم حجة، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم عمرة ثم يدخل عليه الحج. هذا الفرق الأول. الثاني، القارن لا بد أن يهدي هديا، المفرد لا، المفرد لا. سيأتي الحكمة في هذا الهدي. هذه ثلاث أنواع نسك. بعض العلماء يضيف نوع آخر أو نوعين آخرين. الأول وهو التلبية بما لبى به فلان، لبيك اللهم ما لبى بما لبى به فلان، فعند ذلك يقع نسكه على ما لبى به فلان، وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما قدم من اليمن بما لبيك؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقت الهدي؟ قال نعم. قال فابقى حلالا حتى تحل يوم يعني طواف بطواف الإفاضة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال مثل هذا لغيره من الصحابة الكرام عليهم رضوان، ومثل هذا جائز، جائز. فيلزم أن يؤدي النسك على ما أهل به فلان. والخامس هو أن يطلق فيقول اللهم لبيك، لبيك اللهم بنسك، بالنسك أو لبيك اللهم، يريد الإطلاق. فعلى ماذا يحمل؟ على أقل شيء أو أكثر أو الأفضل من هذه النسك؟ قيل على هذا أو ذا أو ذا. نعم. ومثل هذا ما ينبغي له أن يحدد. قال وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهذا قول الإمام أحمد. أفضل الأنواع هذه الثلاثة التمتع، وهو قول الإمام أحمد. وقيل أفضل هذه الأنواع هو الإفراد، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي في صحيح مذهبه، وهو منقول عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى للجميع. وقيل الأفضل هو القران، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والإمام الثوري بن راهوية والإمام المزني من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وفي مذهب مالك تفاصيل، فالأشهر أن الإفراد هو الأفضل، وقيل القران هو الأفضل، وفي رواية التمتع هو الأفضل، وقيل الإفراد هو الأفضل إن كان صاحبه ينوي العمرة بعد حجه، وإلا فالتمتع أفضل، وقيل وإلا فالقران أفضل، وقيل لا أفضلية بين هذه الثلاثة، لكن الأشهر في مذهب الإفراد هو أفضل. الإمام أحمد قال التمتع هو الأفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن كان لبى بالتمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام. فقالوا ما تمنى هو الأفضل. واستدلوا أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة ممن لم يسق منهم الهدي أن يجعلها عمرة وأن يتمتع، وهذا هو القول الأقوى. وأما من فضل الإفراد كمالك رحمه الله وغيره استدلوا بأحاديث كثيرة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحجة، وهي أحاديث صحيحة، لكن المراد أن الصحابي سمع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فروى أنه أفرد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كان قارنا. قال وأيضا يدل على أن الإفراد أفضل أن المفرد لا يلزمه الهدي، القارن المتمتع لا بد أن يقدم الهدي، وهذا الهدي بالاتفاق هو هدي جبران، هو هدي جبران، فالذي يجبر كسرة يجبر نقصا ليس بأفضل من الذي لا يحتاج إلى أن يجبر نقصا. وقالوا كذلك هذا فعل الخلفاء الراشدون، وقالوا أيضا الاتفاق على جواز الإفراد من غير كراهة، فلذلك الإفراد أفضل. ومن رأى القران أفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وما فعله أفضل مما فعل بحضرته، أو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. قالوا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الصحابة بالتمتع، قال لأنه كان مقررا عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان معروفا في الجاهلية هذا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل هذه هذا الأمر من قلوبهم فأمرهم بذلك، وهذا جاء فيه آثار ثابتة تدل عليه، لكن الأحاديث قوية في الأمر بالتمتع والحظ التمتع الترغيب فيه، وأن ذلك ليس يخص الصحابة الكرام بل هو إلى أبد الأبد، ولهذا كان القول بأفضلية التمتع هو الأقوى دليلا فيما يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل هذا مثل الذي أمرتكم به، رواه البخاري. نعم، يعني ولهذا قال ابن عباس التمتع واجب، وإذا أهل بالقران أو بالإفراد فإنه إذا طاف وسعى لزمه أن يحلق أو يقصر لا بد، هذا رأي ابن عباس، اختاره بعض التابعين ويفتي به بعضهم، والأقوى أن الإفراد أن التمتع هو الأفضل، ولكن إذا لبى قارنا إذا ساق معه الهدي أتم قارنا، أما إذا لم يسق معه الهدي يجعلها عمرة ويتمتع، ومثله لو لبى بالإفراد فإنه يجعلها عمرة ويتمتع هو الأفضل له، وإن أتم نسكه على ما نوى به من قران أو إفراد فإنه يصح، والعلم عند الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر. يقول هذا ما معنى المراحل وكم تقدر بالمتر؟ يعني المرحلة هي مرحلة مقصودة، المقصود المرحلة يعني التي يسير فيها سيرا من غير انقطاع أو نحو ذلك، من غير انقطاع أو نحو ذلك، مسيرة لا ينقطع فيها، هذا المقصود المرحلة، قد تتضمن يعني نحو يوم وليلة تقريبا. يقول هذا في الحج المرأة من غير محرم، جاء في البخاري تحت باب أن عمر باب حج النساء، ذكر البخاري أثر عمر أنه أذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر للحج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستدل بعض العلماء بهذا على جواز سفر المرأة للحج مع الرفقة المأمونة، فكيف يجيب الحنابلة، فكيف يجيب من ألزم المحرم مطلقا على هذا؟ الجواب من أوجه كثيرة، الجواب من أوجه كثيرة، كون عمر أذن لهن في السفر مع في للحج مع عثمان هذا لا يمنع من وجود بعض المحارم في هذا الجمع، هذا لا يمنع، خاصة وقد كنا نساء، وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترى برضاع الكبير، ترى برضاع الكبير، فلا يمنع من وجود المحرم، وإن غاب عن بعضهم، هذا هو. ثانيا وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين، فهن في حق الأم يعني في حكم الأم، فقد تتنزل عليها هذه الحكم، هذا الحكم في المحرمية. وثالثا قد يكون هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما لهن من القدر والمنزلة العظيمة والرفيعة. والأمر الرابع يعني قد يكون هذا من اجتهاد الصحابة الكرام عليهم رضوان، والحديث يلزم المحرم. وقد قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني اكتتبت في غزوة فلان وامرأتي خرجت حاجة، فقال: أخرج مع امرأتك وحج، بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأتي أن تسافر من غير محرم. وهذه المرأة خرجت لتحج مع من؟ مع رفقة آمنة لا شك ولا ريب من النساء والرجال، ومع ذلك أمره أن يخرج معها. فأظهر الأقوى لزوم المحرم للنساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.